إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. البلاء كثير. أنت لما تأتي بهذه الأوراد وهذه الأذكار تحصن نفسك وتحمي نفسك. فإحنا اليوم هذه مش مندوبات, صارت واجبات. لو الواحد فينا بتصيبه عين يظل طول حياته تعبان من وراء العين, والعين حق كما ورد في صحيح مسلم. كانوا العرب يقولوا إن العين لتضع الرجل في القبر والشاة في القدر, تموت بيقتلوها بيطبخوها بيذبحوها. تضع الرجل في القبر, فيه عيون توصل الحسد إلى حد يقتلك. احنا بحاجة نحصن أنفسنا, أيضا أن نكون على ذكر لله على الدوام. أجر بلاش, الذكر فيه تعب. إذا مش قادر تحرك لسانك يا أخي بقلبك. طبعا هو الذكر الأهم فيه القلب, الأهم فيه القلب. تذكر بلسانك وقلبك غائب كمان ما بصير, تكون في حضور. لذلك الله تعالى أمر بذكر القلب في سورة الكهف, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يريد قلبك ذاكرا. وفي نفس السورة في سورة الكهف التي يسن لنا أن نقرأها في كل جمعة, واليوم الجمعة نحرص عليها إن شاء الله, يقول لك لا أريد فقط لسانك ذاكرا وقلبك ذاكرا, أريد عينك ذاكرة. كيف العين بدها تذكر؟ العين تذكر. قال عن الكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. إذن في ذكر وين؟ في العين. والكفار ما بيذكروا بعيونهم, في غطاء على عيونهم تذكر ربنا. من شدة حضور قلبك في الذكر ولأنك كأنك ترى الله, الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فحينما تنظر في كل شيء في الكون, كل شيء في الكون يذكرك بالله, فصارت ما تراه عينك سببا في ذكرك لله. هل وصلنا إلى هذا؟ ثم أراد منا أن نرتقي وأن يرتقي بنا الذكر لتصير حتى معاملاتنا الدنيوية لا تغيبنا عن ذكر الله. وانت عم تناول الدينار حاضر مع الله. الآن أضرب لكم مثل أنه إحنا عندنا قدرات هائلة بس ما بنستعملها. مثل واثنين وثلاثة. الله تعالى بيقول رجال, الرجولة مش متعلقة بالذكورة, في نسوان رجلات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تجارة وبيع وإيش؟ ما بيغيب عن ذكر الله, وأيضا لا يغيبون عن أحكام الله وفرائضه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فنحن نستطيع أن تكون لنا عقول حاضرة مع الله في كل شيء. أنت تبيع وتشتري حاضر مع الله. لو كان الملك جاء يزورك في الدكان ويجوا الناس يشتروا منك, قال لك بيعهم, تغيب عن تذكر الملك وأنه عندك وأنت تبيع؟ ولا وجوده عندك بخليك تكون محسن في التعامل مع حضورك معه؟ وهذا ملك الدنيا, فما بالك بملك الملوك. لكن هل نحضر معه وهو معكم أينما كنتم؟ فهل نحن معه؟ لو جاء الملك ولا رئيس الوزراء ولا مسؤول كبير وجلس في آخر هالمسجد وقال كمل يا شيخ كملنا, وانت عرفتوا أنه في شخصية كبيرة موجودة, فأنتم منتبهين للدرس ولا منتبهين للشخصية؟ بتلاقي عقلك بلف على الشخصية أكثر بيلف على الدرس. حضورك معه أكبر من حضورك مع الدرس. وبتحاول تحضر مع الدرس بتلاقي حالك دماغك لافف لورا. فهذا إذا استحضرت شخصا له أهمية عندك، فما بالك لو استحضرت ربك. عندنا قدرات لكن احنا ما بنستعملها، بنعمل حالنا ايش؟ ضعف. لا احنا مش ضعف، لكن متكاسلين، متهاونين، مضيعين، مفرطين. لما يسيطر عليك ان الله يراك تقدر تذنب؟ تقدر تحكي مع مرتك كلمه مش حلوه؟ تقدر تسب وتشتم؟ تقدر تسرق؟ تقدر ترتشي؟ تقدر ما تغض بصرك عما حرم الله؟ فننمي هذه القدرات مع ذكر الله. فعود نفسك، كن دائم الذكر ليس بلسانك فقط بل بقلبك أيضا. أهل التصوف هم أهل التخصص في قضايا القلوب. لا نتكلم عن التصوف المنحرف، نتكلم عن التصوف السني المبني على الكتاب والسنة. فمن الأشياء التي نبهونا إليها من قبل 1200 سنة أن الله يطالبنا بعبادات، عبادة الذكر، عبادة الصلاة، قيام الليل، الصيام، الصدقة، تلاوة القرآن، الصيام، الحج، العمرة. نبهونا إلى عبادة اسمها عبادة التفكر. الواحد فينا بيموت ومرات ما بيتفكر. انت اذا عندك شركة وبدأت تخسر تعمل اجتماع ساعة زمان، ما هي اسباب الخسارة؟ كيف نصلح الشركة؟ كيف نمشي صح؟ اجتماع ساعة ينقذ شركتك من الانهيار وبيرجع الربح. وانت اجتمع مع نفسك وفكر في احوالك حتى توقف الخسارة ويبدأ الربح. فكر حياتي التي مضت سليمة هي خير لي أم لي خير من ذلك؟ التفكر أنواع، تتفكر في حق نفسك، تراجع نفسك، تتفكر في عظمة الله وحق الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لكن هذا التفكر لا يؤتي ثمرته مع الغفلة عن الله، لذلك قدم له بماذا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل أحواله، ويتفكرون. فالتفكر من بعد الذكر، انظر ماذا يصنع. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن ماذا استفادوا؟ رؤية حكمة الله وأنه مالك وخالق لكل شيء. سبحانك، فاستفادوا تنزيه الله وتعظيم الله. فقنا عذاب النار، فاستفادوا الخوف من الله. أنت لما بتتفكر في عظمة الله يؤدي بك إلى هذا، خوف وتنزيه وتعظيم. ورؤية لحكمة الله، عندك تفكر في حق الأمة، ماذا قدمت أنا لأمتي؟ ماذا يمكن أن أقدم؟ إذا ما قدرت أنت تكون عالم، ممكن تسوي ابنك عالم يقدم للأمة. فجوانب التفكر كثيرة، منها حتى التفكر في النبوة والنبي، وأنه حق وأنه يجب اتباعه. أسألكم، ربنا بقولهم للمشركين، بقوله للنبي، قلهم طالب منكم شغلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني تفكير جماعي أو إفرادي. التفكير الجماعي اليوم صار بلاد الغرب يعرفوه ويعتنوا فيه ويستفيدوا منه. السياسات اللي بترسمها أمريكا هي عبارة عن تفكير جماعي لعشرات الألوف. تخيل كل الجامعات الأمريكية وما فيها من تخصص سياسة، الدكتور يتكلم مع الطلاب في سياسات العالم، لهم شو رأيكم اللي بيحصل الآن في أفغانستان، في عمان، في العراق، في سوريا، وبيداولوا الموضوع، هم طلاب صغار، لكن هذا بيطلع معه فكرة، هذا فكرة، الأستاذ بيلقط له فكرتين يرفعها للمسؤول، والثاني بيرفعها للمسؤول، بيوصلهم ألف فكرة، بيقعدوا كبار العقول يتداولوها وبيساووا منها سياسة الدولة. هذا مذكور في القرآن. احنا قاعدين نكون متخلفين عن العالم وعندنا القرآن اللي بيصنعنا في سيادة العالم. أن تقوموا لله مثنى وفرادى، تفكير جماعي أو تفكير منفرد، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذه شريعة الإسلام تطلع من واحد مجنون، مجنون بيطلع معه هاي الأحكام العظيمة وهذا النظام والترتيب الإلهي الذي ينظم كل شيء في حياتك، علاقتك مع الله، تصوراتك الفكرية، علاقتك مع الناس، إقامة دولة، اقتصاد، اجتماع، سياسة، كل شيء بنظمه في الحياة. معقول هذا يطلع من مجنون؟ إذا بيطلع من مجنون والله المجنون كويس. أمريكا سنة 1933 تقريبا تشكر محمد بن عبد الله، طبعا هم مش معترفين فيه أنه رسول، أنه هو والقرآن الذي عنده، بغض النظر أنهم مش مؤمنين فيه، هو أهم مصدر للقانون في العالم. هم معترفين بهذا وإحنا قاعدين بندور على قوانين غير قانون الله. فرنسا اللي هي أم القانون بيسموها، وإحنا صرنا نأخذ القانون الفرنسي. فرنسا ما كان عندها قانون، من وين جابيته؟ لقت المسلمين عندهم قانون، الفقه اللي عندنا قانون أصلاً. علماءنا قبل 800 سنة بيذكروا كتابين ثلاثة من كتب الفقه في المذهب الحنفي، بيقولوا من تعلمها يصلح للقضاء والإفتاء، كتاب الوقاية والهداية. يقول لك لما أنت بتتعلم هذه هي مصنوعة لتكون قانون الناس، قانون القضاء، قانون الدولة، قانون نظام الأمم. وفعلا كانت دولة الخلافة قائمة على هذا الفقه. فالفرنسيين ما كان عندهم قانون بعد الثورة الفرنسية، من وين بدهم يلاقوا قانون؟ قاعدوا يدوروا وين في قوانين مشان يأخذوا منها، مثل ما احنا اليوم قاعدين مندور من اللي عندهم. راحوا لقوا المذهب المالكي قريب عليهم في شمال افريقيا، فأخذوا هذا الفقه وصاروا ينطقوا منه على كيفه ويغيروا على كيفه. فأصل القانون الفرنسي الفقه المالكي، يعني الإسلام. وإحنا قاعدين ندور على اللي عندهم، لكن بدنا نتدبر هذا القرآن، نتفهم، نتبصر، نفكر لأمتنا، نفكر لإصلاح أحوالنا، نفكر في عظمة النبوة واستحقاقها لأن تتبع، لأنه هذا مش شغل النبي. على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة قدره، لكن هذا حكم الله، أن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا مش حكمه هو صلى الله عليه وسلم، حكم الله. ومن أحسن من الله حكما، مين يقدر يجيب مثل حكم الله؟ مين أعرف بالبشر وما يداويهم؟ لو نتكلم في هذا الجانب يطول الأمر، حتى لكن احنا للأسف مش فاهمين ديننا، مش عارفين عظم ديننا، فبحاجة نتفكر في هذا. من جملة ما نبهنا إليه الصوفية في مسألة التفكر محاسبة النفس وما يسمونه رابطة الموت. قال هذا اسم بدعة يا أخي، لا تطلع على الأسماء، ما في شيء اسمه في الأسماء بدعة، هذه مصطلحات، بهمك المضمون، وهذا المضمون له أدلة من القرآن ومن السنة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هاذما اللذات، معناته أنا لازم يكون جزء من أورادي تذكروا الموت، اذكروا هذه لذات الموت. الله يقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر، شو يعني ولتنظر؟ يعني ولتفكر، النظر العقلي. ومن هنا جاء علماؤنا بمصطلح النظر العقلي، هذا مصطلح قرآني. ولتنظر نفس، يعني ولتفكر ما قدمت لغد، ايش جهزت لآخرتك. معناته كل يوم لازم انت تنظر وتفكر، ويكون لك وقت، هذا اللي يسموه رابطة الموت، تفكر ماذا أعددت أنا للموت. أنا لو مت الآن أواجه ربنا، أنجو عند ربنا، ولا بتبهدل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. طب هسه قال اتقوا الله، ليش رجع قالها؟ ليقول لك إنك إن نظرت فيما قدمت لغد زادت التقوى عندك، فآمرك أن تتقي الله بالتقوى الجديدة التي هي أرقى من التي كانت عندك. فلو أنت تفكرت شوي 5 دقائق في الموت وفيما أعددت للآخرة ارتقت التقوى عندك، فاتقي الله بهذا الجديد. إذن هذا مصنع من مصانع التقوى. ما هو رابطة الموت؟ إيش رابطة الموت؟ تتفكر في الموت، يعني تخيل إنك بدك تموت الآن، بدك تموت بعد ساعة. كل يوم اعمل هذا الورد 5 دقائق الصبح، 5 دقائق المساء، 5 دقائق قبل ما تنام، وشوف قديش أثره في حياتك. أثره هائل. وانت حدد لنفسك الوقت اللي بيناسبك، يعني بين أذان الفجر والإقامة 5 دقائق فكر في الموت. أنا لو مت اليوم شو حال؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذه التربية النبوية. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فنفكر. فكتب لنا الإمام الحارث المحاسبي قبل 1200 سنة كتاب اسمه التوهم. التوهم يعني التخيل. فكرة الكتاب أنه أنت كل يوم تخيل أنك مت الآن، وانظر في أعمالك. إذا أعمالك سيئة شو حيكون حالك؟ غسلوك، كفنوك، دفنوك، صلوا عليك، دفنوك، يجوك الملكين سألوك. إذا حالك كويس كيف حيكون جوابك؟ إيش حيكون حالك في القبر؟ إيش بده يكون في نعيم؟ إيش بيكون راحة نفس في خروج روحك واستقبال الله لك وملائكته؟ شو حيكون حالك لما تخرج من الأجداث ونبعث؟ نكون تحت شمس وحر، ولا في ظل عرش الرحمن؟ بعد ذلك سؤال الله لك، الصراط، دخول الجنة. وتخيل الأمر الثاني، يا ترى أنا أعمالي مش صالحة وإخلاصي مش موجود ومتت، ولا تفاجأت إنه أنا مقصر، أنا تعبان، أنا عبد للدنيا، أنا عايش في وهم. فيا ويلو، يجول الملكين ما عرف يجاوب. هذا واحد بشوف واحد في المنام بيسأله ما هو حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين؟ قال له ها. فتاني يوم التقى فيه سأله ما علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين؟ صار يجاوب، جاوب. قال له طيب ليش ما جاوبت في المنام؟ وإحنا منجاوب في الدنيا حكي، لكن في الآخرة حقيقة. فإذا حقائق الأمور مش في نفوسنا ما بنقدر نجاوب. لذلك الإمام الجيلاني رحمه الله إيش بيقول؟ قول أنت اليوم تدعي أنه لا إله إلا الله. إحنا مش منقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال هذا ادعاء. يوم القيامة ببين أنت مدعي ولا متحقق ومؤمن. تجي يوم القيامة بنقول أنا قلت لا إله إلا الله، بقول لك بس أنت جعلت إلهك هواك. تقعد تتفرج على المباراة على برشلونة، شو اسمه الثاني ريال مدريد، مؤذن المغرب، الله يقول لك تعال صلي، تعال إلى المسجد، والمباراة ماذا تقول لك؟ تابعني. على مين بترد؟ اللي بترد عليه هو إلهك. الدين بيقول لك لا تدخن، وهواك بيقول لك دخن، على مين بترد؟ لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الدخان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الدين بيقول لك لا ترتشي، انت بتقول يا الله بدنا نعيش. مين إلهك؟ إذن هناك تخرج الحقائق مش الدعاوى. احنا حياتنا دعوة، دعاوى. فأنت تفكر لو كان لا سمح الله أنا من هذول الناس كيف حيتبهدل، كيف حيكون قبري حفرة من حفر النار والعياذ بالله، لما أبعث تحت العرق والعرق يغرقني، الناس في ظل عرش الرحمن وأنا في الحر الشديد وانتظار العذاب والحساب، وربنا يحاسبني ويشدد علي وبعدين يرميني في نار جهنم. فبيعلمنا الشيخ الحارث المحاسبي في هذا الكتاب التوهم. بعض الناس بيجيبون لك والله في أحاديث ضعيفة، يا أخي خذ الفكرة، أنت تأخذ الفكرة تتفكر، بلاش أحاديث يا أخي، القرآن. القرآن قديش حدثنا عن الجنة وعن البعث والنشور والحساب وغيره وغيره، فكر من خلال هذا 5 دقائق كل يوم، شوف قديش أثرها، بصير الموت بين عينيك في كل عمل، جهز حالك في كل يوم للقاء الله، ترجو لقاء الله أي لقاء حسنا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، أي فمن كان يرجو لقاء ربه لقاء حسنا، مش لقاء خزي، لقاء خجل، لقاء حسن، لقاء فرح، تعمل صالحا ولا تشرك. نحتاج أن نعتني بهذه الأوراد ويكون لنا اهتمام فيها في حياتنا يوميا، مع اهتمامنا بحسن الخلق، مع اهتمامنا بإصلاح القلوب. نرجع إلى كلام الشيخ الحداد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل يحدثنا في هذا الفصل عن التوبة، وقد حدثنا من قبل عن اليقظة، الانتباه. أنا حسيت، أنا لماذا أعيش؟ كيف أقوم بحق الله؟ ماذا يريد مني في هذه الحياة؟ فصرت أفكر كيف بدي أنجو. فأول ما تفكر به عندئذ، يا ويلي شو سويت أنا؟ شو كاين أسوي؟ كيف بدنا ربنا يغفر لي هذه الأمور؟ فبصير إيش؟ بدي أعتذر إلى الله. التوبة والاستغفار اعتذار. أعتذر إلى الله، يا رب أنا قصرت، أنا كنت غافل، أنا كنت أسوي كذا وكذا. فبتلجأ إلى الله تائبا. طبعا هذه التوبة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة، أنا وياك قديش لازم نستغفر؟ إذا سيدنا داود وهو نبي فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، رجع إلى الله، رأى نفسه مذنبا. فحتى لو صرنا أكبر الأولياء نرى أنفسنا مذنبين، منفتش لا يكون عندنا خلل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما فيش ولا واحد فينا إلا عنده ذنوب، ما تقول أنا جاوزت، فتش واستغفر، كلنا لازم نستغفر. توبوا إلى الله توبة نصوحة صافية خالصة، ما في معها رجوع إلى العصيان، تذنب وبترجع، تذنب وبترجع، تذنب وبتوب، هذا توبة. لكن مش نصوح، مش كاملة. بدك توب توبة خلاص، ما عاد أرجع، ما عاد أعود إلى هذا الشيء. تصدق مع الله، تستشعر أنه أنت في أي لحظة ممكن توافيك المنية، يأتيك الموت. تلعب ليش؟ تضيع عمرك ليش؟ قال الشيخ رحمه الله: وأول شيء يبدأ به المريد، أي من يريد الله يريدون وجهه، من يتوجه إلى الله، من يريد خلاص نفسه، وأول شيء يبدأ به المريد في طريق الله تصحيح التوبة. هي كلمة التوبة بتكفي، لكن ليش قال تصحيح التوبة؟ لأنه صرنا حتى في التوبة نغش كثير من الأمور. كنت تحتاج تحكي الكلمة، صرنا نقول صدق التوكل، صدق التوبة، صدق الرجاء، صدق الخوف، لأنه صرنا نغش في كل شيء للأسف. فصاروا يحتاج العلماء ينبهون إلى هذا. حتى رابع العدوية رحمه الله، مش اللي في الأفلام اللي بتعرفوها، رابع العدوية ولي لله من كبار الأولياء، رابع العدوية كان أئمة مجتهدون زي أبو حنيفة والشافعي، يذهبوا إلى بيتها يزوروها مشان توعظهم. الإمام الثوري وهو من مجتهد، إمام مجتهد في الفقه وعالم من علماء الحديث من كبار الصالحين، كان يذهب ليتعظه، وكانت توبخه وتؤنبه شيخته، كانت إمامة في الصلاح. شو المانع تكون نساء صالحات وكابر؟ سيدنا عائشة أم المؤمنين من أعظم معلمات الدنيا، هي أعظم معلمات الدنيا صلاحا وعلما وحديثا وفقها، كانت من فقيهات الصحابة. فقهاء الصحابة كلهم بجوش على بعضهم 20 واحد، هي أحدهم. الطريق مفتوح قدام النسوان والرجال، بس كل واحد يثبت جدارته يا أخي، أما بدون جدارة بينفعش. فرابع العدوية بتقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار، صرنا نلعب بالاستغفار نفسه، استغفارنا يحتاج إلى استغفار. واحنا يصير قدام الناس يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مشان قال الناس يشوفوا انه يعني بيرجع الى الله، وايش همه؟ همه الناس يمدحوه، صار استغفاره تعبان. ونرى ما ليس بذنب ذنبا، وما هو ذنب لا نراه ذنبا. يعني واحد بيجوز يضرب ابنه كف ما يحس انه اذنب، انت عملت كبيره وانت مش شاعر. لما بتصرع على وجهه النبي نهى عن هذا، نعمل ذنوب نحس انه اذنبنا، ونعمل ذنوب ما بنحس انه اذنبنا، عندنا خلل. فاستغفارنا يحتاج الى استغفار. اول شيء يبدا به المريد في طريق الله تصحيح التوبه الى الله، الى الله تعالى، من جميع الذنوب، جميع الذنوب. حتى تعرف الذنوب لابد تتعلم. لذلك سير إلى الله مع الجهل لا يكون، بدك تتعلم وتتفقه في دينك. واحد بيصلي الجماعة الصلوات الخمس في المسجد وعمره 70 سنة، التفت إلى أخوي إمام مسجد، لقى لابس خاتم ذهب، فقال له هذا خاتم الذهب ما بيجوز للرجال. طبعا سأله مشان يتأكد، قال له هذا ذهب؟ قال له. قال له كيف لابسه؟ قال له كيف أشيله؟ بدوش يشيله. قال هذا من مرتي قبل 40 سنة، لما تزوجت أهديته خاتم ذهب. لو كان في حينها يعلم أنه حرام كان قبله، لكن جهله أوقعه في المعصية 40 سنة، جمرة يضعها في يده. والجهل مع ضعف النفس أدى به إلى الإصرار على جهله. فبدل ما بعد ما علمناه وقلنا له الحديث الصحيح يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في يده، راح الصحابة رماه قال بدي شيء ولا بدي حتى انتفع منه ولا ابيعه. هذا صاحبنا ما رمى، قال لن ارمي بخاتم زوجتي، مسكين عمرك 70 سنة وعلى القبر ومصر تحط هذا الحرام بيدك. الذهب حلال لنساء أمتي حرام على ذكور أمتي. فأحيانا إحنا بنعمل أمور عن جهل. ترى التفقه في الدين مش كبير مش كثير، يعني متن مثل متن أبي شجاع في الفقه الشافعي تدرس 10 ساعات بنموت وما درسنا للأسف. نقعد 4 سنين في الجامعة مشان طب وهندسة والدنيا، وما بنقعد عند المشايخ 2 3 ساعات. قال يا شيخ انتم ما بتدرسونا مثلا بشجاع، انتم جيتوا وما درسناكم. نعلن عن الدرس بعد المغرب، كم واحد بيقعد في الجامع؟ 5 6، والباقي بيروحوا ايش؟ هذا بده يتعشى وهذا بده يسولف. وبيجي بيقعد يسألك بعدين، بده اياك تجاوبه نص ساعة، طب يا اخي تعال انا الجواب اللي بدي اجاوبك يا حكيته في الدرس، بس انت ما بتحضر الدرس. كل واحد بده يعني يعطيه الدرس لحاله، تعالوا وتعلموا 5 أيام 10 أيام تتفقه في كل دينك. المسائل اللي بتكثر تتفقه فيها، بعد ذلك إذا في مسائل خاصة تسأل المفتي. وإذا حبيت تصير عالم تتعب، بدك تتعب، لكن الحد الأدنى اللي لازم كل الناس يعرفوه حتى هذا عم نموت وما بنعرفه. أحد زملائنا الأئمة في إربد بقول قاعد بدرس في رمضان عن أركان الصيام، وأن المفطرات الأكل والشرب والجماع. قال بيتفاجأ بواحد عمره فوق 70 له الجماع، بقول له أنا طول عمري بجامع مرتي برمضان. طبعا هذا يبطل الصيام ويوجب كفارة كم؟ صيام 2 شهر متتابعين. أخونا بالله طول عمره بجامع في نهار رمضان وكانه لا شيء. جهل بفرض. وسبب هذا الجهل بعض العلماء قال كانوا بعض المشايخ يخجل يقول الجماع بفطر، يقول لهم الأكل والشرب، هذا جريمة، جريمة من الشيخ وجريمة من هذا الإنسان إنه ما يعرف دينه بعد 70 سنة. فلازم نتفقه في دين الله، لازم نعرف عقيدتنا. الشكوك اللي في راسك لازم تزيلها وتسأل عنها. أبنائنا في عقولهم شكوك كثيرة تبعدهم عن دين الله، لو تيقنوا بالدين بيختلف حالنا. قال وإن كان عليه شيء من المظالم. طب جيت التوب إلى الله، أنت سارق اشتغلت في هالمحل وكنت محاسب وراتبك 300 دينار وكنت تلهط من تحت 1000 دينار في الشهر، 2 سنين زمان صار عندك 20-30 ألف. تبت إلى الله ما شاء الله، وال30 ألف هفيتهم، هذا توبة ترجعهم. واحد كان يشتغل ساحر، سحر فلان تسبب فرقته عن زوجته، سحر فلان وتسبب فرقته عن عمله، سحر فلان وتسبب في فرقته عن دراسته، سحر فلان وتسبب في نقص دينه وبعده عن الله. وقال توبت إلى الله، كفي هذا، بدك تروح تفك الأسحار اللي سويتها، هذا الظلم اللي سويته في الناس. فلا تتم التوبة بمجرد الاستغفار، تعزم على أن لا تعود وتندم على ما فعلت وتؤدي الحقوق وتستحل. اغتبت فلان بتروح تقول له أنا اغتبتك سامحني، تبت إلى الله، تعتذر إلى الله وتعتذر إلى أصحاب الحقوق، إذا ما سامحوك بترجع لهم الحق، وإذا ما استحليت منها استحللت منها وسامحوك في الدنيا تحاسب فيها في الآخر إذا ما سامحوا. وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن. إذا ما أمكنش الله ربنا يغفر لك، طوب أحسن من بلاش، لكن إن أمكنك بدك تعتذر وبدك توفي، وإلا فيطلب الإحلال منها، يطلب المسامحة. فإن الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق. وإذا في عليك حقوق مش مديها، ما ممكن تتقدم في السير إلى الله، لأنه ما في صدق. علامة الصدق بدك تأدي الحقوق. وشرط صحة التوبة صدق الندم، فعلا أنا زعلان على حالي، جاي معتذر إلى الله، أنا شو سويت؟ ليش هيك سويت؟ فالله أقسم بهذه النفس التي تلوم نفسها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. شو النفس اللوامة؟ يعني بيوقع في الذنب لكن بلوم نفسه، ليش أنا سويت هيك؟ ما كان لازم سويه، والله غلطت، أتوب إلى الله، استغفر الله، إن شاء الله ما بعود. كان يحدثني واحد من كبار السن من أصدقاء الوالد، قال لما كانوا صغار من أهل المساجد وهم رايحين على المسجد عمرهم 20 سنة 13 18، قال كنا نشوف شريبة الخمر مروحين على بيوتهم بآخر الليل، قالوا هو سكران عقله وش معه مروح، قلت له يعني يا رب سامحني، يا رب خلصني من هالشغلة. يعني صاحب كبير لكن على الأقل عارف حاله أنه غلطان، فهذا ترجى له التوبة، يلوم نفسه، مش سائل. اللي بيعمل الذنب ومش سائل هذا ليس من أهل المغفرة. قال شرط صحة التوبة صدق الندم على الذنوب مع صحة العزم على ترك العود إليها مدة العمر. خلاص ناوي بصدق وعزيمة وإرادة أن لا ترجع إليها أبدا، بتجاهد نفسك وبتتمنع ما بتقبل ترجع لها. هذه قضية مهمة، مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. أنت إذا توقع في ذنب وشهوة، توقع فيها مرة تنتين ثلاثة تجي تتوب يوم يومين بترد بتوقع في الذنب، بترد بتتوب ترد بتوقع في الذنب. شو بتقول لنفسك؟ والله التوبة صعبة، كل ما أتوب برجع، كل ما أتوب برجع. يقول الله بعدين. هذا التسويف من الشيطان، وهمك أن التوبة صعبة، هيك مش قادر. هذا وهم، الله تعالى بيقول غير هيك، قل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. شو يعني؟ شو يعني نهدينهم؟ يعني نوصلهم إلى المطلوب. شو المطلوب؟ أن لا أقع في الذنب ولا أحب الذنب. فإذا أنت تمنعت وجاهدت نفسك وتصبرت في ترك المعصية، وفي البخاري ومن يتصبر يصبره الله، إذا أنت بدك تترك ربنا بمدك، بدك تصبر ربنا يمدك بالصبر. والذين جاهدوا لنهدينهم، جاهدوا فينا ترك المعصية لأجل الله. أنت لما تتركها بعزيمة وقوة في ضغط نفسي خليك تعود، مع ذلك تحمي نفسك، بتقول لنفسك نفسي تريد والله يريد. فحينما رأى الله أنك تترك مراد نفسك وشهوتها، تترك شهوة نفسك لأجل مراده مرة اثنتين ثلاثة، فيخلصك الله من اشتهاء المعصية، فيوصلك إلى رتبة حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. كنت إيش حبب؟ كنت تحب المعصية، تحب الشهوة، الآن كرهها إليك، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كنت تحب تبص على النسوان، صرت تكره تبص. فما كان محبوبا ومشتها يوقعك في المعصية لم يعد لك تعلق به، صرت تحب الله، صرت تحب الله، تحب طاعة الله. كانت خواطرك في الشهوات صارت خواطرك في الطاعات، كانت خواطرك في الغفلات والشهوات صارت خواطرك في العلم وفي الحق وفي التعلق بالله وفي الذكر. فلما أنت بتجاهد نفسك مرة بعد مرة نفسك بدها الشهوة وأنت بتمنعها، ربنا بيريح قلبك وبيهدي قلبك، بتبطل تحب الشهوة. فلا ترد على الشيطان اللي يقول لك شوف أنت كل مرة بتتوب وبترجع بتتوب وترجع، خلاص انسى الموضوع، لا تنسى الموضوع، لكن اقص على نفسك حتى تخلص منها 100%. فإذا رأى الله أنك قدمت حكمه وأمره على هوى نفسك ريح نفسك. وهذه رتبة الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بدك تدخل ذكر الله في كل شيء، لما بصير الذكر ضمن حياتك بغير كل شيء في حياتك. بعض الناس يقولوا أنتم يا الصوفية ما عندكم إلا ذكر الله ذكر الله. يا أخي الدين كثير، في أوامر كثيرة، الذكر مع كل شيء. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الله يقول ولا تكن من الغافلين، فكل لحظة بدها تكون ذاكر. بل ربنا ما بيقول بس اذكر، قال اذكر الله ذكرا كثيرا، بس قال لك أنا ما بدي اياك بس تذكر، أريد أن يصير الذكر صفة، أريد أن يصير الذكر صفة. متى يصير الذكر صفة؟ تعرف؟ الفعل يصير صفة حينما يدوم. يعني واحد بيذكر باليوم 5 دقائق مسميه ذاكر، لما بيذكر 2 3 4 5 مسميه ذاكر، صار صفة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما وصفك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصفك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نفس الشيء في الركوع والسجود، قال ركعا سجدا الراكعون الساجدون. متى نسميهم راكعون؟ سجودنا هذا يسمى ركعا سجدا. كل اليوم على بعضهم ركوعنا كم؟ 2 دقيقتين على بعضهم، هذا ركعا سجدا راكعون ساجدون. لما تركع لك نص ساعة، تركع لك ساعة، تطول في السجود نص ساعة ساعة، وقتها صار اسمك ركعا سجدا. وهذا سر مهم من أسرار التزكية، أن النوافل تخدم الفرائض. كيف؟ يعني إحنا لما نصلي الظهر والعصر نقدر نخلي السجود نص ساعة؟ نقدرش، سجودنا كله 3 4 ثواني. لكن لما تقوم الليل تسجد ربع ساعة، لما تقوم الليل قيام الليل نفل، والخشوع في الفرض أهم من الخشوع في النفل. لكن أنت مش قادر تخشع في الفرض وفي النهار ومع الشغل مثل الليل، فلما بتخشع في الليل مرة واحدة صليت 2 ركعتين قعدت فيهم نص ساعة، سجدت لك 10 دقائق، خشعت، استأنست بالله، خفت من الله، بكيت، صار عندك حال. شو بنسميه؟ حال، هيك شعور معين. هذا الشعور نفس اليوم لما تصلي الظهر رغم انك سجدت 3 ثواني مباشرة حضر الحال الذي شعرت به في قيام الليل، فصار قيام الليل خادما للفريضة. فالنافلة تكمل الفرائض وتصلحها وتدعمها، فاعتني بهذا. تلاقي آثار عبادتك في الليل إلها في النهار صدى، تذكر الله في الليل ساعة زمان بحضور وخشوع، ذكر الله خاليا. فالخلوة في الذكر سنة بهذا الحديث الصحيح، تختلي كل يوم شوية أوقات للذكر سنة، بل من أسباب أن تكون في ظل العرش ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إحنا نذكر وإحنا مع الناس وإحنا في الشغل، بس هذا مش زي الذكر لما تكون لحالك. قلت لك على الأقل في اليوم ربع ساعة اذكر هيك ذكر خشوع، تذلل، إقبال على الله، استأنس بالله، خف من الله، تخرج هي الدمعة من هالقلب، هذا بيكون له أثره في يومك كله. فهذه الطاعات لا تحرم نفسك منها في الليل. نقعد على المسلسل ساعتين إن كان ولا بد، أعطي ذكر الله ربع ساعة. أما لو بنفهم نقعد وش أصلا على المسلسل؟ نقعد مع إيش يضيع أخلاقنا وضيع ديننا، ولا نقعد مع ربنا؟ إذا أنت قعدت مع شيخ تستفيد، إذا قعدت مع شيخ ساعة تستفيد، فكيف وأنت بتقعد مع ربنا؟ إذا الشيخ علمك تستفيد، فكيف إذا أنت عم تأخذ علم الله من كتاب الله؟ أعطيت قلبك لكتاب الله بحضور وتدبر في اليوم ساعة، قديش بيكون له أثر عليك؟ وربنا بيقول لك لا تقرأ قرائد بدون فهم، لا تقرأ قرائد جرائد. قراءة القرآن، اليوم صرنا نسمع مشايخ شو يقولوا، تدبر آية أو آيتين في اليوم والباقي اقرأ قراءة تعبد. مين قال لك إنه في قراءة تعبد مع عدم الحضور؟ ما فيش قراءة تعبد، هذا مش تعبد، هذا إعراض عن الله وكتاب الله. قال قاعد بقرأ وأنا مش فاهم، قراءة جرائد، والله جرائد بنفهمها لما بنقرأ، قرآن ما بنفهم. تلاقي الواحد قرأ جزء وفي رمضان قرأ ثلاث أجزاء بس يخلص، قل له أعطني ثلاث معلومات مما استفدتها مما قرأت، شو بقول لك؟ ها؟ كيف بقول لك؟ ها؟ لو إيش قريت؟ فربنا شو بقول لك؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ما بيتدبر القرآن؟ إلا قلبك مقفل أم على قلوب أقفالها؟ أنت محروم يا مسكين قاعد تقرأ القرآن بلا تدبر. في آية أخرى ربنا بيقول لك أنا ما أعطيتك القرآن مشان تقرأ، وإنما لتقرأ بتدبر. قراءة لحالها ما بتنفعك، ما بتذكرك، بدك تحاول تفهم. عود نفسك لو ما تقرأ غير صفحة واحدة وتعيد وتكرر حتى تفهمها، أحسن ما تقرأ 20 جزء وأنت مش فاهم، كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، قال لأن أقرأ سورة الزلزلة أتدبرها خير من أن أقرأ سورة البقرة، ولا أن أقرأ سورة البقرة أتدبرها خير من أن أقرأ القرآن كله. إحنا نقول له لا، بدي أختم، نعد على ربنا صفحات. سيدنا ابن مسعود يقول قفوا عند عجائبه، القرآن له عجائب تفكر فيها. قال ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. إحنا نفتح ليش باقي لها سورة الكهف، والله باقي 4 صفحات، زي كانها ثقل على قلبنا ما نصدق نخلص منها. أنت بدك تستمتع بالقرآن، مش ما تصدق تخلص قد صفحات. خلاص بطلت أقرأ 4 صفحات، بدي أعيش مع القرآن. بدل ما تقول لنفسك أنا بدي أقرأ 20 صفحة، قول بدي أقرأ نصف ساعة، ولو قرأت صفحة واحدة لكن بحضور وتدبر. فربنا بيقول لك أنا ما نزلت لك القرآن لتقرأ فقط، وإنما لتتدبر فيكون القرآن مذكرا لك. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مش ليقرأوا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا ما نبهك، إذا ما تدبرت وفهمت ما بده، ما بينبه. فعود نفسك على التدبر ولو أخذت الختم معك سنة كاملة، لكن عودت نفسك ما تقرأ حرف القرآن إلا وأنت فاهم. خلصت نص صفحة حسيت حالك شارد ارجع اقرأ، خلصت آية حسيت حالك ما فهمت ارجع اقرأ، شوي شوي تتعلم التدبر، فبصير طول حياتك بتتدبر القرآن. وإذا ما سويت هيك يصير عمرك 80 سنة وانت بتعد على ربنا صفحات وربنا بيقول لك القرآن حجة عليك، القرآن حجة لك وعليك، صار القرآن حجة عليك، هيو بين يديك وانت قريته لكن لا فهمت ولا عملت به، كيف نعمل فيه واحنا أصلا ما فهمنا؟ ربنا ما أنزله مشان نقول ألف لام ميم، لا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف ألف حرف ولام حرف، هذا مش معنى أنه اقرأ مجرد القراءة عبادة، وإنما القراءة أصلا لا تكون إلا بفهم، لا يجوز أن تكون إلا بفهم، نضحك على حالنا إذا بنقرأ بلا فهم. مع صحة العزم على ترك العود إليها مدة العمر، ومن تاب عن شيء من الذنوب وهو مصر عليه أو عازم على العود إليه فلا توبة له. لذلك ربنا أعطانا هذا الوصف، ولم يصروا على ما فعلوا. انتبه إلى قضية هنا في الآية، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي بمعصية، ذكر الله، انتبهوا، ذكر ربنا، أنا كيف بعصي الله، كيف بخالف أمره، ذكر الله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. شو قال بعدها؟ ولم يصروا على ما فعلوا. يعني ممكن واحد يذنب ألف مرة لكن لم يصر، دائما هو ندمان، دائما حابب يتخلص من المعصية، فهو في محل المغفرة. واحد ما عمل المعصية ولا مرة لكن مصر يسويها بس مش قادر، بده يزني بس ما لقى واحدة تقبل فيه، فهو زاني عند الله. ولو بنفصل في هذا الأمر في أدلة كثيرة، مثل القاتل، شو قال عنه؟ القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ مقتول كمان في النار؟ قال إنه كان حريصا. شو يعني حريصا؟ يعني كان مريدا، عنده عزيمة وإرادة أنه يقتل، لكن الثاني سبقه، لو ما سبقه كان هو القاتل، فبمجرد إرادة الفعل صار فاعلا. وهذا ترى في كل شيء وفي الخير أيضا، إذا أنت أرادت فعل خير وما قدرت عليه ربنا بيكتبك عملته. فشوف قديش بتلاقي من كرم الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيتمنى يكون عنده زي جبل أحد فينفقه في سبيل الله، يعني يأتي في صحائفه يوم القيامة عنده زي جبل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله، لأنه نيته صادقة لكن ما قدر، ما كانش عنده هذا الذهب. وجبل أحد طوله 6 كيلومتر، مش بس المدفع اللي بتشوفوها 6 كيلومتر، تخيل 6 كيلومتر بهالضخام يكون ذهب، قديش أجرك عند الله. تكون نياتنا صادقة، إراداتنا صادقة. ولم يصروا على ما فعل، فإذا أنت ناوي تعمل المعصية مصر عليها، أما إذا حابب تتخلص منها فعندئذ لست مصرا. هنا أيضا قضية العزم على العودة، لازم أن تكون ناوي دائما ما تعود للمعصية، فحينما تقع فيها تقع عن ضعف لا عن رغبة بها، أنت خجلان من نفسك. فصدق التوبة بهذا كيف يعني؟ أضرب لكم مثال، في عندنا شريبة خمر ومدخنين، في أول رمضان بيتوب إلى الله بيقول بطلت أشرب خمر، مجرد ما يطلع قاضي القضاء ويعلن العيد بيبات ليلتها على الخمر. هذا هل تاب في رمضان من الخمر؟ ولا هو ناوي من أول رمضان ناوي بليلة العيد يرجع للخمر؟ إذن هو ما تاب. اللي ترك الدخان وحاطط في باله بس يرجع من الحج يرجع للدخان، ما تاب من الدخان. فبدك تصدق في العزم على عدم العود، مش تستنى لك هيك تترجح وتوقع، قال وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه. هنا بنبهنا الشيخ إلى جانب من الذنوب إحنا غافلين عنه. بيجي واحد فينا يقول أنا ما شربت خمر، أنا ما زنيت، أنا ما قتلت، أنا ما سرقت، الحمد لله أنا كويس، وهيني بصلي في الجماعة وقائم بالصيام وبالزكاة وبالحج، عندنا فرائض إحنا مش حاسين فيها. في فرائض كفاية. شو يعني فرائض كفاية؟ يعني طلبت من الأمة بمجموعها، فمن يقدر على فعلها وجب عليه أن يفعلها، فإن لم يفعل فهو آثم. فرائض الكفاية منها مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها إقامة الخلافة، يصير عندنا دولة تحكم بالإسلام بنظام الإسلام. فحتى لو كنت حاكم ومكره، طبعا حكامنا اليوم بيقدروش يقيموا خلافة، احنا مش حاكمين أنفسنا، لكن يكون عندك نية لهذا، مش تكون ممن يسارع في إرضاء الكافر. يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ففي ناس ضمن بوتقة حكم لكن مش قادر يسوي حاجة، لكن نيته صادقة. واجب كل واحد فينا يكون صادق في إقامة الدين. إذا عندك فلوس وفي محتاج وما حد قام فيه، أنت بصير واجب عليك تقوم فيه. فعندنا فرائض الكفاية 1000 فرض، لكن بحجة أنه هي مطلوبة من الأمة، أنا بقول أنا شو دخلني، وهذا بقول شو دخلني، ما حد قام فيها. فهذه الفرائض بقول لك الشيخ بدك تنتبه إلى الأشياء المطلوبة أنك أنت مقصر، وبدك تتوب من تقصيرك، تستدرك اللي بتقدر تسويه سويه. يعني أضرب لكم مثال، هلا إحنا كام واحد في المسجد؟ 50 واحد إن شاء الله مثلا، خير وبركة. لكن مثل هذه الدروس بس يتعلمها 50، وبعدين 10 ملايين اللي في لندن مش لازم يتعلموها؟ المفروض هذه الدروس توصل للعشر ملايين. ما دام ما وصلت للعشر ملايين معناته أنا وياك مقصرين، صح ولا لا؟ أنا وياك والمسؤول والشعوب كلنا مقصرين. إذن أنت لازم تفهم هذا العلم وتصير تدرسه، والشيخ لازم يفهمه ويدرسه في المسجد الثاني، والشيخ يفهمه ويروح يدرسه على التلفزيون وفلان على اليوتيوب، حتى نوصل للعشر ملايين وعندنا وراهم 8 مليارات في العالم. هل وصلنا لهم هذا الصوت وهذه الهداية؟ إذن أنا وياك مقصرين، في علينا واجب مش دايمين فيه. أنت صعب عليك تتعلم هذا وتتقنه وتقراها 10 مرات وتفهمها وتحضرها في الدرس وبعدين تروح تدرسها، تتعلم لك متن في الفقه وبعدين تروح تدرسه. لكن أنا وياك مقصرين، هذا مثال صغير. وإذا جينا على أهل الأموال وتقصيرهم أكثر وأكثر. يعني معقول في العالم الإسلامي كله ما فيش قناة فضائية واحدة تبث وتعرف بحقيقة الإسلام؟ والأمر مش محتاج كثير، مليون دينار في السنة، ما عندنا أغنياء يقوموا فيها، ما عندنا دول تقوم فيها، ولا الدول بتحط على روتانا والإم بي سي وتارك هذا. تقدر تفتح قناة في أهم لغات العالم، قول 12 لغة مثلا، بتوصل إلى 90% 99% من أهل العالم، وتبث في كل لغة ساعتين، تعرف بالدين وفي الفقه وفي العقيدة وفي الأخلاق وفي القيم وفي الآداب، إصلاح القلوب وغيره وغيره. صعب؟ كادر من 10 علماء و20 مترجم وشوية مخرجين ومصورين، واحد مصور لحاله بكفي، ومخرج واحد بكفي، ومونتاج واحد بكفي، واستوديو 2 متر بـ2 متر بكفي. إلى هذا الحد إحنا مقصرين، إحنا مقصرين ومحلقين للأسف. فلذلك بنبهنا الشيخ نقول بده يكون عندك عند المريد دائما اعتراف بالتقصير ودوام التقصير، بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه. ومتى حزن على تقصيره؟ لما بتحزن، علامة الصدق في الحزن أن يدفعك إلى استدراك ما فات وصدق التوبة مما وقعت فيه. أما تقول أنا حزنت، مترد بتعمل حزنت ما سويت حاجة، هذا كذب. قال ومتى حزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله، من أجل الله، فليعلم أن الله عنده، إذ يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هذا الحديث بقول عنه ضعيف أو لا يصح، لكن معناه صحيح. في حديث في البخاري ومسلم نفس المعنى، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فاستغفرني، فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اشهدوا أني قد غفرت له، ثم يعود إلى الذنب فيستغفر، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اشهدوا أني قد غفرت له، ثم يعود الثالثة يقول مثل ذلك، ثم يعود الرابع يقولهم ربنا ما دام هو هيك أنا هيك، ما دام هو يعود إلي فأنا أتوب عليه. قال علماء يعني هو ليس بمصر، وقالوا هذا الحديث يدل على سبب التوبة. متى يتوب الله عليه؟ قال حينما تستغفر وعندك صفتان قلبيتان، مش استغفارك باللسان فقط، عندك في القلب إيش؟ شغلتين. قال علم أن له ربا يأخذ بالذنب، يعني يعاقبك، يأخذك فيعاقبك على ذنبك، إذن هو خائف. شو عنده؟ صفة الخوف، هذا المنكسرة قلوبهم من أجلي، وأنه يغفر الذنب، فهو يرجو مغفرة الله. فإذا كان عندك خوف ورجاء واستغفرت فالله يغفر لك مهما تكرر منك الذنب. لكن دير بالك يجي يوم تضلك تذنب تذنب وتنسى أنه الله بيأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فتصير لا تبالي بذنبك، عندئذ لست من أهل المغفرة. تقول لك هذول اللي بيغفر لهم اللي بيرجعوا لي، خايفين وراجين، يرجو مغفرة الله ويخاف من عقاب الله. نعم. لذلك أنت بدك تعترف بذنبك، مش قال هون الاعتراف بالتقصير. في العصور الوسطى كان يروح الواحد عند شيخ الكنيسة، عند القسيس، يعترف له بالذنب. احنا ما عندنا اعتراف بالذنب للشيخ، ممكن اروح على الشيخ اقول له يا شيخ، ما اقول له انا بسوي كذا، بقول له اذا واحد سوى هيك كيف علاجه؟ بدلني، بيساعدني. لكن احنا بيننا وبين ربنا منتوب. فذاك علمنا في دعائي سيد الاستغفار، شو علمنا؟ نقول وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. شو يعني أبوء؟ أعترف، أنا بعترف يا رب أني مقصر، أعترف أني مذنب. لكن مع هذا الاعتراف بده يكون عندك حرص على أنه تعدل وتصلح. قال وعلى المريد أن يحترز من أصغر الذنوب. لا تقول بس هي، في بعض الناس ما شاء الله عليه كويس في كل شيء، بس عنده هالذنب الصغير مش راضي يتركه، بقول له يا رب بس هيخلي لي اياه، ما في بس هيخلي لي اياه. ذنب واحد مثل اذا عندك ماء كامل وحطت فيه نقطه بول، خلص صار نجس، وانت تتنجس بمعصيه واحده. لا تفسد حالك مع الله تقول بس هي وبس هي، هذا كلنا واقعين فيه للأسف. كل واحد فينا بيقول هي وهي وهي، الله أنا أحسن من غيري، ما بصير نقول هذا الكلام. أن يحترز من أصغر الذنوب. لذلك قالوا إذا أنت ولو عندك ذنب صغير بس مع التكرار صار في نوع من الإصرار فصار كبيرة. على المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل. إذا أنت واحد قال لك هذا المي فيه سم لونه شفاف ما بيبين، مجرد ما تحط تشرب 2 ميلي تروح فيها تشرب، لو ميت عطش ما بتشرب. طب ما ربنا بيقولنا المعاصي بتوديكم على نار جهنم سم قاتل، هذا السم بيروح الحياة الدنيا بس ما روح الآخرة، لكن سم الذنوب يضيع عليك جنة، يوديك نار جهنم تعرفش سنة سنتين 10,000 سنة تتعذب والعياذ بالله. قال ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها من الذنوب أعظم من خوفه لو أكل السم، وذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم في الأجسام. المعاصي تسمم جسمك، لذلك في الحديث إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، عم يسود جسمك عم يظلم. سيدنا ابن مسعود في حديث في البخاري بيقول المؤمن إذا أذنب رأى كأنه جبل وقع عليه، حس حاله عمل جريمة. قال والفاجر إذا أذنب الذنب كأنه ذباب وقع على أنفه، فقال به هذا كش كشة الذباب كان ما سوى شيء. المؤمن بخاف معظم لله، بخاف من أدنى المعاصي. الكيس من دان نفسه، يتهم نفسه يعني حتى لو مش غلطان بيدقق عليها بيتهمها، فكيف إذا هو غلطة، فكيف إذا كانت كبيرة. قال والقلب أعز على المؤمن من جسمه، لأن القلب حياتك مع الله آخرتك. بل رأس مال المريد حفظ قلبه وعمارته، والجسم غرض للآفات. غرض يعني هدف، لما واحد كان يرمي السهم على هدف بيسموا الهدف هذا إيش؟ غرض. قال جسمك غرض للآفات وقلبك مرض وغرض للآفات، قلبك تصيبه آفات وأمراض تفسده، كما أن جسمك بيمرض لكن مرض الجسم بتروح على الطبيب. طب مرض القلب كمان إلى أطباء، بدنا ندور على أطباء القلوب ونصحبهم حتى يعالجونا. إحنا في أمور القلب والمرض الحسي شو بنسوي؟ ندور على أحسن طبيب. شو بتقول يا جماعة أنا عندي وجع في هالكلى، مين أحسن طبيب في الكلى في العقبة؟ نروح على أحسن طبيب. بدك تبني بيت تقول يا جماعة دلوني على مهندس بخاف الله وبيشتغل صح، بتدور على أحسن مهندس. بدك تصلح مجاري البيت بتجيب أحسن سباك. إلا الدين بندور على مشي حالك، ندور على أحسن شيخ، ندور على واحد يصلح لك قلبك، ندور مثل ما هناك مندور ونسأل، هون ندور ونسأل. أي نعم. والجسم غرض للآفات تصيب الأمراض، وعما قريب يتلف بالموت، يروح الجسم كله. وليس في ذهابه ذهاب الجسم إلا مفارقة الدنيا النكدة النغصة. الدنيا كلها ترغيص، لما تموت ترتاح من هالدنيا. وأما القلب إن تلف فقد تلفت الآخرة، راحت عليك الجنة اللي هي أبد ملايين السنين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللي قلبه مريض عم يروح على طبيب القلب. طب أنت قلبك المعنوي مريض، ليش ما عم تروح على طبيب القلب؟ وبقول لك ربنا ما بينفعك شيء إلا إذا قلبك سليم، ما فيش فيه ولا مرض، مش مقبول يكون فيه أي مرض، لا حسد ولا كبر ولا تعلق بالدنيا ولا غفلة عن الله ولا رياء ولا أي حاجة من أمراض القلوب. أمراض القلوب 100 مرض كلها كبائر. وليس في ذهابه ذهاب الجسم إلا مفارقة الدنيا النكدة النغصة. وأما القلب إن تلف فقد تلفت الآخرة، فإنه لا ينجو من سخط الله، ولا يفوز برضوانه وثوابه إلا من أتى الله بقلب سليم. جعلني الله وإياكم من أهل القلوب السليمة. اللهم طهر قلوبنا وأصلح أحوالنا ووجهنا إلى الخير، ولا تخرجنا من الدنيا إلا على أحسن حال. وفقنا لمرضاتك، واجعلنا من أهل محبتك، اجعلنا قائمين بشريعتك، ناصرين لدينك. وفقنا إلى أحسن الأعمال وأحسن الأخلاق وأحسن الأحوال وأحسن العلوم. اللهم أصلح لنا أحوالنا واهدنا سواء السبيل، وألزمنا التقوى واجعلنا من أهلها. اللهم احمنا واحفظنا وبلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، أرنا فيها الأمن والأمان والسخاء والرخاء والهداية والخير والعز والتمكين، واجعلنا اللهم من جندك الذين تنصر بهم شريعتك وتؤيد بهم دينك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتقبل الله منا ومنكم.